فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مر معنا في الحديث: هل تدري لما صنع هذا العود؟ هل المراد به هو الدرة التي كانت مع بلال وكان يسوي بها الصفوف؟ الله أعلم، قد يكون هذا، الله أعلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.